كثيرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا ينفع. كنا تكلمنا في اللقاء الذي تقدم عن ما ألف في هذا العلم وهو علم أحاديث الأحكام، وذكرنا أكثر من 16 مؤلفا في هذا الفن الذي سلكه العلماء وصنفوا فيه، وهو التصنيف في أدلة وأحاديث الأحكام. واشترحنا الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد ذكرنا جملة من المسائل في حديث أبي هريرة. رغب بعض الإخوة أن نعيدها لأننا أتينا عليها في الدرس الماضي على عجالة، فكذلك نعيدها تكرارا ونختصر في هذا الحديث، حديث أبي هريرة. أولا، سبب إرادة المؤلف للحديث. أراد المؤلف رحمه الله المجد بن تيمية أن يستدل لما عليه جمهور العلماء من طهورية ماء البحر، وأن ماء البحر طهور مطهر، أنه طهور مطهر يتوضأ به وينتفع به. قال: سأل رجل، قلنا هذا الرجل هو رجل بحار عركي، والعركي في اللغة هو الذي يركب البحر، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر. فيه من الفوائد جواز ركوب البحر ولو كان في ركوبه، وهذا لم نذكره في الدرس الماضي، جواز ركوب البحر وإن كان في ركوب البحر مخاطر نذبح إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قلنا مما يستفاد من هذه النقطة أنه قال العلماء إن السائل، إن السائل أحسن في السؤال، حيث أنه اختصر في سؤاله وأتى بما يدل على الحكم، بما يدل على السؤال الذي سيكون عليه الجواب وهو الحكم. ثم قال: فقال رسول الله: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. من المسائل ما ذكره الإمام بن دقيق أنه قال: قيل لما لم يجبهم بنعم، وإنما قال: هو الطهور ماؤه. قلنا يقول: قلنا لأنه يصير مقيدا بحال الضرورة. لو قال النبي نعم توضأ، لقرن السائل ذلك بماذا؟ بحال الضرورة، أي بحال أنه ماذا؟ حين يحمل القليل من الماء ويركب البحر يتوضأ من ماء البحر. لكن لو كان على طرف البحر فماذا؟ قد لا يصدق فيه هذا السؤال. وأيضا فيفهم منه الاقتصار على الجواب بنعم أنه إنما يتوضأ به فقط. لو قال النبي نعم لفهم السائل ماذا؟ أنه يجوز ماذا فقط؟ الوضوء. وإنما أراد النبي جواز الوضوء وجواز الاغتسال وجواز الانتفاع إلى آخره. قد يقال: كيف شك السائل في جواز الوضوء بماء البحر؟ كيف شك السائل؟ قيل: أتى الشك من جهة اختلاف ماء البحر عن غيره من حيث رائحته وطعمه، فإنه نتن الرائحة شيئا ما، وماذا؟ ومالح في طعمه وذوقه، فهذا الذي أورد على السائل الشك في طهارته. لما رأى السائل أنه ماذا؟ أن أوصاف ماء البحر اختلفت أورد هذا السؤال. وقيل: لماذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب؟ الجواب عن ماء البحر، قال: هو الطهور ماء. لماذا زاده الفقرة الأخرى فقال: الحل ميت؟ قال العلماء: لما اشتبه السؤال على السائل اشتبه عليه ماء ماذا؟ البحر، فلأن يشتبه عليه ماذا؟ ميتة البحر أولى. ولذا قال العلماء أنه من أدب المفتي أنه إذا سأله السائل وظن أن بالسائل حاجة إلى ما قرب من السؤال أن يزيد في الجواب. ولذلك ذكرنا عليه ما ذكر الخطابي أن من محاسن الفتوى إجابة السائل بأكثر مما سأل. وكذا بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه وفي جامعه باب إجابة السائل بأكثر مما سأل، وكان ذلك منهجا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظوا الجواب الذي يزيده النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو جواب غاية في الاختصار، ولذلك يحسن بالمفتي في مقام الفتوى وليس في مقام التعليم يحسن به الإيجاز والاختصار، وهي البلاغة كذلك. أما في مقام التعليم فالأصل ماذا؟ الإطالة والتفصيل وإيراد المسائل. ولذا يقال لخطيب الجمعة مثلا في باب التعليم على منبر الجمعة الأصل الاختصار، لأن محل الوعظ هو الاختصار، لكن في الدروس التي تكون في غيرها قد يحتاج الإمام والمعلم إلى ماذا؟ إلى الإطالة. مما يذكر من المسائل كذلك أن الحديث دل على حل ميتة البحر، وقد ذكرنا هذا، لكن نضيف أنه المراد بميتة البحر ما مات فيه مما يعيش فيه، لا ما مات فيه مما يعيش خارجه. فلو أن ميتة ماتت في البحر مما يعيش خارج البحر وليس من طبعه أن يعيش في البحر، ما حكم الميتة هنا؟ هل هي حلال؟ لا، تبقى ميتة، حرمها الكتاب العزيز حرمت عليكم الميتة. إذن الميتة المراد إرادها في قول النبي صلى الله عليه وسلم والحل ميتته هي الميتة التي من طبعها أن تعيش في البحر. يبقى سؤال، لو كان من الحيوانات التي تعيش بين البحر وبين البر كبعض ماذا؟ السلحفات مثلا، مما يعيش بينهما تارة في البحر وتارة في البر، فالحكم لو مات في البحر أنه يأخذ حكم ميتة البحر، أنه يأخذ حكم ميتة البحر. هذه جملة المسائل في هذا الحديث وقد ذكرناها. هل في الكلام عن كتاب المنتقى، كتاب المنتقى ذكرنا أن إراده إراد على طريقة الفقهاء، هل يمكن أن يقال، ولم أجد من سبق إلى هذا، هل يمكن أن يقال أن طريقة المنتقى هي على طريقة سنن أبي داود؟ حين نقارن الحقيقة بين الكتابين نقول لم يبعد الإمام أو المجد بن تيمي رحمه الله النجع حين قرّ طريقته من طريقة سنن أبي داود، وسنن أبي داود رحمه الله لها من المكانة الكبيرة عند العلماء الشيء الكبير. العلماء لما تكلموا عن الاجتهاد وصفات المجتهد ذكروا أن من صفات المجتهد معرفته بالأحاديث النبوية، وذكروا آكد منها معرفته بأحاديث النبوية من أدلة الأحكام وأحاديث الأحكام، واتفقوا على أن من شرط القاضي والمفتي أن يكون عالما بالأحاديث المتعلقة بالأحكام. الإمام الشافعي رحمه الله يقول تطلبت أحاديث الأحكام فوجدتها كلها سوى 30 حديثا عند مالك، ووجدتها كلها سوى 6 أحاديث عند ابن عيينة. هذا الإمام الشافعي رحمه الله. وقد عانى العلماء كما ذكرت لكم بأحاديث الأحكام. يقول الغزالي رحمه الله ويكفيه أي المجتهد أن يكون عنده أصل مصحح لجميع أحاديث الأحكام كالسنن أبي داود لحظة، ومعرفة السنن لمن؟ للبيهقي. الغزالي يتكلم في باب الاجتهاد على أن المجتهد لو كان عنده سنن أبي داود السجستاني وعنده معرفة السنن للبيهقي أنها تكفيه في الاطلاع على أحاديث الأحكام. يقول ابن قدامة رحمه الله والمشترط في معرفة السنن معرفة أحاديث الأحكام، وهي وإن كانت كثيرة فهي محصورة. وكان من أحسن هذه الكتب يقول علماء جمعا وتبويبا كتاب السنن له رحمه الله الإمام أبي داود. وقد تعددت أقوال العلماء في الثناء عليه ومدحه، بل جعل كتابه رحمه الله مثالا للكتاب الذي يكفي الفقيه المجتهد. الذي أريد أن أقوله أن كثير من علماء الأصول الذين تكلموا في مرتبة الاجتهاد وما ينبغي توافره في المجتهد ذكروا ماذا؟ معرفة أحاديث الأحكام، وقالوا يكفيه منها ماذا؟ معرفة سنن أبي داود. أقول إمامنا بعد المقارنة رحمه الله قرب كثير من طريقة أبي داود في تبويبه وترتيبه وحسن انتقائه رحمه الله، وهذا يؤكد كذلك قيمة المنتقى. لا شك أننا نحتاج دراسة طويلة لنثبت هذا الكلام للمقارنة بين السنن أبي داود وبين ماذا؟ المنتقى. إلا أنه بادئ ذي بدء يقال أن رحمه الله قد تأثر كثيرا بطريقة من؟ بطريقة السنن، تأثر بها كثيرا، وهذا يعطي كتاب المنتقى قيمة علمية. مما يقال كذلك لما ذكرنا أنه رتبه على الأبواب الفقهية، ذكرت لكم أنه كذلك رتبه إلى حد ما على كتاب المحرر له هو. كذلك راجعت اليوم وبالأمس كتاب الكافي لابن قدامة، لأني رأيت الكتب القريبة من المجد في عهدي، فرأيته كثيرا يرتب كذلك حسب كتاب الكافي. فالذي يظهر أن الإمام كان يضع بين يديه أو كان يستحضر بين يديه طريقة الفقهاء في ترتيب مسائل الفقه فرتب الكتاب عليها. وستظهر قيمة هذه المناقشة السريعة لهذه القضية بعد قليل في كلامه لما يعلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا ماء، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، وفي رواية فأتي بإناء ماء ليتوضأ به، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يتوضأوا منه. يقول أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، قال: حتى توضأوا من ماذا؟ نبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آخرهم، أو حتى توضأوا من آخرهم، الطبعات قد تختلف. قال: حتى توضأوا منه، فائدة لغوية. حتى هنا يقال هي للتدريج، توضأوا واحدا واحدا حتى الماء، توضأوا حتى توضأوا من آخرهم. قالوا هنا من ماذا؟ للبيان، واضح كما قال الإمام الكرماني رحمه الله في شرح البخاري. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، لماذا أورده الإمام؟ أورده بما علق عليه، وهو أن الماء الشريف ماذا؟ يجوز الوضوء به والتطهر به، وأنه ماء طهور مطهر. لماذا أورد هذه المسألة؟ لأنه قد يتوهم طالب العلم أن هذا الماء لشرفه لا يتوضأ به، فأراد أن يؤكد لك ما في متون الفقهاء أنهم قالوا ماذا؟ يتطهر بماء زمزم وما شرف من المياه. ما حكم رفع الحدث بماء زمزم؟ يجوز إزالة الخبث، منهم من قال يحرم إزالة الخبث بماء زمزم، ومنهم من قال يكره، وهذا مذهب الروايتين في المذهب، ومنهم من ذهب إلى الجواز، من ذهب إلى الجواز أن يتوضأ بماء وماذا؟ ويزيل الخبث بماء زمزم، وسنأتي إليها. في رواية البخاري هنا قال: فجاء رجل بقدح فيه ماء يسير فصغر أن يبسط فيه صلى الله عليه وسلم كفه، ما استطاع النبي يدخل كفه، فضم صلى الله عليه وسلم أصابعه، وفيه قال أنس: فحرجت من توضأ. الصحابة ما عندهم ماء، أتوا بماء قليل في وعاء، في ماء صغير، تور صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل يده، وكان ربعة من القوم صلى الله عليه وسلم، وسطا من القوم، فما استطاع أن يدخل يده لأن الإناء صغير، فضم أصابعه ثم أدخل يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فنبع الماء من بين أصابعه وتكاثر حتى توضأ كله. قال أنس رضي الله عنه: فحرزت من كان فإذا هم ما بين 70 إلى 80. وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي تواترت عنه. في هذا الحديث يقول القاضي: هذه الرواية رواها العدد الكثير من الثقات من الجم الغفير عن الكافة متصلا به عن جملة من الصحابة، بل لم يؤثر على أحد منهم إنكاره البتة، وهو من معجزاته. يقول القرطبي لطيفة: ولم يسمع من هذه عن مثل هذه المعجزة من غير نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث نبع الماء من أين؟ من بين يديه. أما موسى صلى الله عليه وسلم فقد نبع الماء من بين الحجر، انشق وخرج الماء من بين الحجر. وهذا قال القرطبي: وهذا أبلغ في الإعجاز صلى الله عليه وسلم. في الحديث فوائد: أولها كما ذكرنا أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به وأنه ماء طهور مطهر. الثاني: مشروعية المواساة بالماء والوضوء عند الضرورة لمن كان معه فضل ماء، ولو كان، وهذا يحدث في الحج في الطرق يحتاج الإنسان فضل ماء يتوضأ به، يشرع لمن كان معه فضل ماء أن يزود غيره. من الفوائد كذلك أن هذا الحديث، انتبهوا معي وسنعلق عليها، استدل به من قال بطهارة الماء المستعمل، استدل به من قال بطهارة الماء المستعمل. الذين قالوا إن الماء المستعمل ليس بطهور كما سيأتي، كيف أجابوا على هذا الحديث؟ أحسنت، قالوا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والماء المستعمل من بين يدي النبي هذا ماء خاص فيجوز أن يتوضأ به غيره، وستأتي المسألة. من الفوائد كذلك في الحديث: دل الحديث على أنه لا يجب التماس الماء والبحث عنه قبل دخول وقت الصلاة. متى يجب التماس الماء والبحث عنه؟ عند دخول وقت الصلاة، لكن قبلها هل يجب على المكلف البحث عن الماء؟ لا يجب عليه. كذلك أن الوضوء لا يجب قبل دخول الوقت، لأن النبي ما أنكر عليهم أنهم تأخروا في طلب الماء، لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ساق المؤلف الحديث، وهذا نؤكد عليه، لبيان أن الماء الشريف ومنه ماء زمزم وماء الذي نبع من يد النبي أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماء يجوز التطهر به. أنس رضي الله عنه سيرته عطرة، وقد قلت لكم من منهجنا أن نشير إلى السيرة باختصار، ولا يخفى عليكم أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أتت به أمه ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله وولده. يقول أنس: فحزت مالا كثيرا، وكان ثمري يخرج من مدينة ماذا؟ مرتين، والناس يخرج مرة واحدة. وقال: وقد رزقني الله عز وجل ماذا؟ بنون كثير، حتى دفنت من بنية 120 رضي الله عنه وأرضاه. وهذا معلوم. قال: انتقل رضي الله عنه بعد وفاة النبي، انتقل من المدينة إلى البصرة رضي الله عنه، وسكن بها، وكان له 4 دوب. يقول الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك يا صاحب رسول الله؟ قال: لا أعرف مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا هذه الصلاة، وقد صنعتم فيها ما صنعتم. أنس يرى أن الناس بعد النبي أحدثوا وغيروا، ولم يبق من ما كان في عهد النبوة، أنس يقول، إلا الصلاة، ومع ذلك صنعتم فيها ما صنعتم. قال ثابت بن البناني وهو تلميذ أنس، يقول لأنس: هل مست يدك يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فأخذها أنس فقبلها، أخذها ثابت فقبلها، وقالت: يد قبلت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبلت. انظر التعظيم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس من عجائب، يقول أنس: ما من ليلة تمر بي إلا وأرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم. ولعل ذلك أن أنس رضي الله عنه لزم النبي ملازمة طويلة، 10 سنين خدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول في المنهج العظيم: خدمت رسول الله 10 سنين، فما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. والله في رواية أنه قال: ما خاصمني صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه قال ما كهرني ولا نهرني صلى الله عليه وسلم. انظر الأخلاق، 10 سنين يعيش مع النبي خادما له ولا يرى من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. تصاحب أخا أو صديقا أو رفيقا سويعات، قد يحصل شيء من سوء الأخلاق. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعنى بخلقه، وليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من ماذا؟ من حسن الخلق. يقول أنس من لطائفه، يقول إني لأرجو أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول له يا رسول الله خادمك. ألقاه يوم القيامة فأقول خادمك، في رواية خويدمك بالتصغير. انظر التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم واهتمام محبته. يقول أنس بن سيرين كان أنس أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر. ويقول محمد بن سعيد بن سعد رحمه الله صاحب الطبقات يقول قال الحريري سمعت أنسا يقول أو قال الحريري أحرم أنس من ذات عرق فما سمعنا، وهذه لطيفة لمن أراد أن يحج، فما سمعناه متكلما إلا بذكر الله عز وجل حتى أحل. فقال لي يا ابن أخي هكذا الإحرام. قيل له في مرضه، ونختم بها في ترجمته، ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال الطبيب أمرضني، وجعل يقول لقنوني لا إله إلا الله، وهو محتضر فلم يزل يقولها رضي الله عنه حتى قبض، وكانت عنده عصية من رسول الله، يعني عصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها فدفنت معه رضي الله عنه. هذه السيرة يسيرة من سيرة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. يقول إمامنا رحمه الله قبل قول الإمام هذا الحديث الذي بين أيديكم كرره البخاري في 7 مواضع، أين تظنون أن البخاري كرره؟ حرك الأذهان قليلا. كرره البخاري، طبيعة البخاري كما ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه يكرر الأحاديث. هذا الحديث كرره البخاري في 7 مواضع، أولها في الوضوء. طيب، ثاني في المعجزات، كذلك في المغازي، لا لا في التيمم، في التيمم. طيب كذلك في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، كذلك في اللباس، في باب اللباس، وكذا أتى به في باب التفسير. وهنا كثيرا ما يأتي البخاري، قال بعضكم يسأل ما المناسبة؟ طيب مناسبات يريدها الإمام الحجر في شرح فتح الباري، لكن البخاري يريد الحديث وهو الكثير وله مناسبات واضحة مع الباب. وأحيانا يكون لإرادة الحديث مناسبة ماذا؟ تظهر لكن تحتاج إلى مزيد تأمل. وأحيانا قد لا تكون المناسبة ظاهرة فيتعب العلماء في استخراج المناسبة، وهذا من الأشياء التي تحرك الاستنباط عند طالب العلم. طالب العلم ينبغي أن يحرك عنده الاستنباط، ونحاول في هذا الدرس إن شاء الله أن نعنى بهذا الباب. وفقه البخاري رحمه الله يظهر في هذه الأشياء، فقه البخاري يظهر في أمور، أولها في تراجم الأربع، الثاني في إيراد الأحاديث في غير مظالمها واستنباط منها، وهذا سنعتني به إن شاء الله. طيب هنا يقول وفيه تنبيه، هذا الذي ذكرناه من مزايا ماذا كتاب المنتقى، وهي أنه كتاب أحسن دراية، ومعناه أنه يأتي بالفوائد الفقهية في التعليق على الأحاديث. وفيه تنبيه على أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، لأن قصارى أنه ماء شريف مستشفى متبرك به، والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة. قد يسأل سائل: أليس ماء زمزم ماء شريف مبارك؟ فكيف قلت يجوز على قول بعض أهل أنه يرفع به الحدث ويزال به الخبث؟ قال العلماء: النبي لما أخذ الصحابة الماء ماذا؟ تفرغ، فمنهم من ذهب وتوضأ، ومنهم من ذهب قد يكون قضى حاجته وأزال شيئا من حاجته. فقال العلماء: من ها هنا دل على جواز إزالة الخبث، وهذا مما اختاره العلامة الكبير الشيخ ابن زن باز رحمه الله، فإنه ذهب إلى أن ماء زمزم يجوز ماذا؟ رفع الحدث به وإزالة الخبث. نعم. وقد جاء عن علي، سيأتي الكلام في فضائل زمزم في بابه إن شاء الله وآدابه. وقد جاء عن علي رضي الله عنه في حديث طويل له قال فيه: ثم أفاض رسول الله، يذكر صفة الحج، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم، والسجل هو ماذا؟ الدلو، فشرب منه وتوضأ. وهذا صريح أنه يجوز الوضوء من ماء زمزم. وقال لهم مقولته المشهورة ماذا؟ انزعوا فلولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم، يعني يقول النبي يخدم الناس، وانزعوا الدلاء فلولا أن يغلبكم الناس لرأوني أنزل لماذا؟ لنزلت وأتيت بمائي ونزعت ماء زمزم. نعم. طيب، نعم، الباب الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: من توضا اليه. عن جابر بن عبد الملك قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بك من لا اعلم. فتوضا وصفى وضوءه عليه. نعم. حديث جابر قال الباب الثاني، يحتاج الاخوان كتاب طويل، سنختصر دائما، نشير اشارات. باب طهاره الماء المتوضا به. أراد المؤلف في هذا الباب أن يأتي بماذا؟ بما قرره الفقهاء من أن الماء المتوضأ به المستعمل في الوضوء أنه طاهر. انتبهوا إخوان، ليس مطلقا الماء المستعمل عند الإمام، إنما عنده الماء المتوضأ به. قال عن جابر بن عبد الله قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني يزورني، وفي رواية أتاني ماشيا، وأنا مريض لا أعقل لا أفهم، فتوضأ وصب وضوءه عليه. والحديث متفق عليه. نعود إلى البخاري، أورد الحديث البخاري في أبواب كثيرة في ثمان مواضع. في عيادة المريض كذلك، الكتاب المورث أحسن لما قال: ولا أحد يرثني. طيب كذلك قبل أن يولد له رضي الله عنه. في باب الرقية لا، ما لا، ها لا، أورده في الفرائض، أورده في الطب، أن من التطبب على المغمى عليه صب الماء عليه، وخاصة ماء زمزم. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث غير شهير أن تضاعف الماء على من به حمى، ولا الذي ليس بشهير في رواية صحيحة صححها جمع من أهل العلم ماء زمزم، قال أطفئ الحمى في رواية بالماء وفي رواية بماء زمزم. لكن الطب الآن يقول الذي به حرارة ماذا؟ يغتسل أو يأخذ ماء باردا أو ماء دافئا. نقول كذلك مما يدفع الحمى أن يكون بماء زمزم. وأورده في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وأورده في التفسير رضي الله عنه ورحمه. هذا باب التعويد على الاستنباط. فقلت يعني يقول جابر: فلما صب الماء علي عقلت استيقظت، فقلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ وفي رواية عند أبي داود: عندي سبع أخوات إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض بالكلالة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث أتى به الإمام رحمه الله وأورده ليستدل به على طهارة الماء الذي توضئ به أنه ماء طاهر، وإن كان مستعملا فهو عنده أنه طاهر. وعند العلماء رحمهم الله أن الماء المستعمل على ثلاث أقوال، وهي كلها روايات في المذهب، وسنأتي لها بعد قليل. نعم. نعم. قال رحمه الله: في الحديث استحباب عيادة المريض وهذا متأكد، واستحباب المشي في عيادة المريض، أن يمشي الإنسان في عيادة المريض، كذلك جواز عيادة المغمى عليه. بعض الناس يقول مغمى عليك وعناية مركزة ومغمى عليك كيف أعوده، نقول فيها تطيب لخاطر أهله، وفيها بعد يقظته تطيب لخاطره. النبي زار جابر وهو مغمى عليه، يستحب عيادة المريض وإن كان مغمى عليه. كذلك من الفوائد في الحديث ماذا؟ التلطف في عيادة المريض وعونه، فإن النبي عانى جابرا بماذا؟ بصب الماء. قد يقال الآن برقيته، بتعليمه شيء من فقه التيمم لو احتاج إليه، بغيره مما يحتاجه المريض. نعم. قال البخاري قال باب عيادة المغمى عليه، باب هكذا، باب عيادة المغمى عليه. قال العلماء فائدة الترجمة ألا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة الفائدة، لكونه لا يعلم بعائده، ففي ذلك جبر خاطر أهله وما يرجى من بركة دعاء العائد له، ووضع يده على المريض ومسحه والمسح عليه والنفث عليه عند الزيارة. هذه من آداب الزيارة. نعم. حديث الذي يلي. وفي حديث صحيح من رواية مسلم بن مخرمة ورواية بن الحكم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أورده المؤلف لتأكيد المسألة، وهي طهارة الماء لماذا المتوضأ. في حديث صلح الحديبية الطويل، وهو حديث جميل في صحيح البخاري في أكثر من صفحتين، من رواية المسور بن مخرمة وهو من صغار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومروان بن الحكم، قال ما تنخم رسول في الحديث، يقولها من؟ سهيل بن عمرو، لما جعلوه ماذا وافدا لمن؟ لقريش. قال وما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم تبركا، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وهذا دليل على عظيم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على ما ذكرناه من أن الماء المتوضأ به على الصحيح هو ماء طهور مطهر. التنخم دفع الشيء من الصدر أو الأنف، وقيل النخاعة، النخاعة بالعين ما يخرج من الحلق، والنخامة ما يخرج من الأنف، وهكذا يعني فرق بعضهم. ساق المؤلف الحديث لبيان طهورية الماء المتوضأ به وإن كان مستعمل. وفي الحديث جواز التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر متفق عليه لا ينكر. يقول العلامة الألباني رحمه الله لكن هذا التبرك مشروط بشروط، أولها الإيمان الشرعي المقبول عند الله عز وجل، الثاني يشترط للراغب في التبرك أن يكون عنده أثر من آثاره صلى الله عليه وسلم ويستعمله، ونحن نعلم أن آثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب أو شعر أو عصا أو غيرها فقدت ولم يبق من آثاره صلى الله عليه وسلم شيء، وقد ذكر ذلك ونص عليه الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء أنه لم يبق من آثار حبيبنا صلى الله عليه وسلم شيء، ولله حكمة بالغة في ذلك، لأجل ماذا؟ ألا يتعلق الناس بذلك، وفيه امتحان واختبار للناس في ذلك كذلك. وليس، يقول رحمه الله، وليس بإمكان أحد إثبات شيء منها على وجه القطع واليقين، وأعظم التبرك به صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وإعلان محبته صلى الله عليه وسلم، وإظهار صور المحبة. انظر الصحابة كيف كانوا يظهرون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كادوا يقتتلون على وضوئه. سل نفسك ماذا يشكل حب النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك؟ أول أمر إذا ورد ذكره صلى الله عليه وسلم؟ هل تمتطي لسانك فتقول صلى الله عليه وسلم؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركات عظيمة. ألم يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أجعلك من صلاته؟ ماذا قال له مثلا؟ قال اجعل ماذا؟ أجعلك ربعها، إلى أن قال ماذا؟ كلها. ولذلك قال بعضهم لو بقي الإنسان يصلي على النبي على الدوام فهو على كربة عظيمة. بل أن من أسباب تفريج الكرب ماذا؟ الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. يدل الحديث على طهارة النخامة وإن استقذرتها النفوس أو عافتها، فلو وقعت على جسد أو ثوب أو بقعة مصلد فهي ماذا؟ لا تنجس، وإن عافها الإنسان أو استقذرها لكنها ليست نجسة. نعم. حديث حذيفة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنوب. جنوب لفظة تقع على الواحد، يقال رجل جنوب، وتقع على المذكر، وتقع على المؤنث، وتقع على الجماعة. وهذا من يعني بلاغة اللغة، يقال رجل جنوب وامرأة جنوب ورجال جنوب ونساء جنوب. سمي الجنابة ماذا؟ لأن المكلف يبتعد ويجانب بعض العبادات والطاعات. نعم. قال لقيه وهو جنوب، وفي رواية أبي هريرة قال فلقيته بماذا وأنا جنوب؟ قال فحاد عنه فاغتسل. قيل ذلك تقديرا وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء فقال كنت جنوبا، يعني لا جنابة، أصابتني جنابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا يجوز. هذا الأمر وقع لحذيفة، وقع لأبي هريرة، ووقع لمن؟ لابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وقع لهم كلهم. وجه استدلال المؤلف بهذا الحديث في باب ماذا؟ في الباب، ما الباب؟ هنا الاستنباط، باب طهارة الماء المتوضئ به. ما ارتباط حديث حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهم لما قال إن المسلم لا يجلس؟ ما ارتباط هنا الاستنباط؟ أحسنت. أن الماء الذي يصدر عن جسد المسلم، الأصل أن المسلم طاهر العين ليس نجس، فقد يتوهم متوهم أن هذا الجسد ماذا؟ ينجس أو لا؟ فلو كان على حدث ليس طاهرا ومر الماء عليه فهل يجوز أن يتوضأ به؟ قال لك ماذا؟ إن المسلم لا ينجس، فالمسلم طاهر العين. هنا علاقة الحديث بالباب، فكأن الإمام أراد أن يقول لنا أن جسد المسلم الذي سيبقى بعده وضوء أو يفضل عنه ما أن جسده ماذا؟ طاهر. في الحديث فوائد: طهارة المسلم حيا وهو إجماع، وطهارته ميتا وهو قول جمهور العلماء. أما أنه طاهر حي فهو إجماع، وأما طهارته ميت فهو قول جمهور العلماء. ودليل على طهارة عرقه وريقه ودمعه، فلو سقط الدمع على الثوب أو الشماغ أحيانا ما حكمه؟ طاهر. في الحديث احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أحسن الهيئات، فإن حذيفة لم يشأ أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذا جنوب. ودليل على أن الجنوب له أن يذهب في حوائجه ويقضي حاجاته إلى أن يأتي وقت ماذا؟ وقت العبادة. وأن للجنوب تأخير غسل الجنابة ما لم يضق عليه وقت الصلاة، لأن أبا هريرة أخر ماذا؟ أخر غسله للجنابة رضي الله عنه، فكان يمشي في الطريق. هذا الحديث استدل به بعض الفقهاء على ماذا؟ ها؟ أحسنت، تمسك بمفهومه بعض العلماء. هذه مسألة أصولية، مفهوم المخالفة هنا ما هو؟ إن المسلم لا ينجس، المسلم وصف صفة، جيد، مفهومه أن الكافر ينجس. هل هذا المفهوم مراد؟ لا، هذا المفهوم ليس مراد. ولذلك نقول تمسك بعض أهل الظاهر بمفهومه ورأوا أن الكافر نجس العين، واستدلوا بقول الله إنما المشركون نجس، وذهب الجماهير إلى أن الكافر ماذا؟ هل هو نجس؟ طاهر، ليس بنجس. واستدلوا بأحاديث منها ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن عثال في ثارية المسجد، واستدلوا بحديث آخر وهو لما وفد وفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة ماذا؟ قوم أنجاس، أقرهم النبي على قوله، ما أنكر عليهم. ألا ترون أنه يستدل به على نجاسة الكافر؟ هذا الحديث استدل به الطائفة، قولهم قوم أنجاس، استدل به القائلون بنجاسة الكافر، استدل به القائلون على طهارة الكافر، واضح؟ لكن ما الأقوى؟ الأقوى أنه دليل على الطهارة. من أي وجه؟ ها؟ ليس؟ لا، لكن هم قالوا، الصحابة قالوا قوم أنجاس، النبي سكت، فكأنه إقرار. نقول قول النبي سكت عن قول الصحابة ليس النجاسة الحقيقية، إنما النجاسة معنى، والدليل أنه أذن لهم في دخول المسجد، فلو كانوا أنجاسا لما أذن لهم في دخول المسجد. وليد الصحيح نقول أن الكافر طاهر، ماذا؟ طاهر، يجوز دخول المسجد. وابن علي مسألة، بعض المهندسين قد يحتاج أن يدخل المسجد ليرى بعض الأمور، أو بعض من يسدح في المسجد، هل يجوز دخوله؟ نعم، يجوز دخوله للمسجد. طيب، هذا الحديث مع الحديث الذي في أنس لا شك أنه من أعظم ماذا؟ أوجه ماذا؟ الإعجاز، وأوجه ماذا؟ مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، واضح؟ هذين الحديثين أوردهما الإمام ليستدل بهما على طهارة الماء المتوضأ به، طهارة الماء المتوضأ به. يبقى مسألة سنناقشها في الحديث الذي، ما حكم الماء المستعمل بالتفصيل؟ سنأتي لها في الحديث الذي عندنا إن شاء الله. نعم، نعم. انظر الاستنباط. نعم، وهذا النهي، لا لا، انا اردت ان اخواني ينتبهون، وهذا النهي اكمل. لما قرر المؤلف رحمه الله طهارة الماء المتوضأ به، وأن الماء المتوضأ به وهو مستعمل ماذا؟ ماء يجوز الطهارة التطهر به وهو ماء طهور، وأورد الأحاديث في ذلك، ذكر لنا صورة مما يزول به تطهير الماء، متى ماذا الماء الطاهر يزول تطهيره على اختياره طبعا. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث أيها الإخوة حديث أبي هريرة برواياته، في الرواية قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وفي الآخر قال: لا يبولن، فنهى عن الغسل وعن البول، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذين الحديثين أو هذا الحديث برواياته هو عمدة في باب الطهارة، هو عمدة في باب الطهارة، وقد بنى عليه فقهاء الإسلام أحكاما كثيرة، ووقع خلافهم في مسائل كثيرة بناء على هذا الحديث برواياته، وهو مشكل عند الفقهاء. هذا الحديث بالروايات مشكل عند الفقهاء، وقد اختلفوا فيه تأويله اختلافا طويلا، ولهم فيه توجيهات كثيرة، قد تصل التوجيهات إلى 10 توجيهات للحديث. وفهم هذا الحديث فهما جيدا يعين طالب العلم على فهم بعض المسائل في كتاب الطهارة، ويعينه على فهم كلام الفقهاء في الماء المستعمل، ويعينه على كلامهم في استثناء. تذكرون الإخوان درسوا متن المذهب أنهم قالوا أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير، إلا إن وقع فيه عبرة آدمي أو بوله، واضح؟ فاستثنوها. فهذا الحديث يبين استدلال الفقهاء هاهنا. وقد ساق المؤلف هذا الحديث ليبين حجة من قال بعدم طهارة الماء المستعمل في مثل هذا الاغتسال، فهو يرى رحمه الله أن الماء المستعمل في البول الذي بيل فيه أو اغتسل فيه من الجنابة أنه ماء مستعمل زال تطهيره، زال تطهيره. نقول في هذا الحديث مسائل كثيرة. أولا نأخذ الرواية عن أبي هريرة أن النبي قال: لا يغتسلن أحدكم، نهي من النبي، ختمه بماذا النهي؟ بالنون الثقيلة المؤكدة، لا يغتسلن، جيد. قال: أحدكم في الماء، الماء الألف واللام هنا ماذا؟ الألف واللام لبيان حقيقة الجنس، وهو جنس الماء المعهود. لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، حال كونه جنبا. فقالوا: يا أبا هريرة ماذا يصنع؟ كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا، يأخذه بإناء أو وعاء. رواه مسلم. ولأحمد وأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، كذلك نهي، ولا يغتسل فيه من الجنابة. انتبهوا معي، في رواية ولا يغتسل بالسكون، وفي رواية ولا يغتسل بالرفع، وفي رواية ولا يغتسل بماذا؟ بالفتح، وهي كلها صحيحة. طيب، على القول بالرفع، لو قلنا بالرفع محمول، يعني قوله ماذا؟ ولا يغتسل، فهي ماذا؟ تدل على ماذا؟ الجمع بين الاغتسال، ماذا؟ على الجمع بين البول والاغتسال. فكأن النبي يقول: لا تبول ثم تغتسل، واضح؟ وعلى الجزم ولا يغتسل، النهي عن الغسل والاغتسال في الماء هذا الذي بيل فيه، واضح؟ لا على الجمع. فالأوجه كلها الثلاثة صحيح، كل الأوجه الثلاثة صحيح. لفظ البخاري وهو من مفردات البخاري قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا لا يغتسلن، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، منه مهمة، هذه لفظ البخاري. وفي لفظ مسلم: ثم يغتسل ماذا؟ فيه، ثم يغتسل فيه. هذا الحديث بألفاظه المختلفة فيه جملة من المسائل. أول مسألة: لماذا أورده الإمام؟ مهم، ليبين أن الماء المستعمل في أي شيء، في البول، في الماء الراكد، يصير البول، يصير الماء الراكد ماذا؟ نجسا، واضح؟ وأن الذي اغتسل فيه يصيره نجسا. هذا رأي الإمام. ما الدليل؟ قال: وهذا النهي، نريد نفهم كلام الإمام، عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح الغسل ولا يجزي. لماذا؟ وما ذلك إلا لسيرورية مستعمله. كيف صار مستعمله؟ قال: بأول جزء يلاقيه من بدن من؟ المغتسل. لما نزل فيه واغتسل صار الماء ماذا؟ مستعملا. وهذا محمول على الذي يحمل النجاسة وهو القليل، وأما ما لا يحملها فالغسل فيه، يعني ما يحملها ماذا؟ الكثير، فالغسل فيه مجزئ، فالحديث لا يتعدى إلى أي شيء، إليه أي إلى ماذا؟ إلى الماء الكثير، لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى. في الحديث مسائل تتضح يعني الآن. مسائل، مسألة الأولى: الحديث دليل على النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم. طيب، ما الماء الدائم؟ فلنأخذ هذا التقسيم. للماء تقسيم باعتبارات مختلفة. أول تقسيم باعتبار جريانه وسكونه عند الفقهاء، فيقال الماء باعتبار جريانه وسكونه ينقسم لقسمين: الماء الجاري الذي لا يتحرك، واضح؟ الذي الماء الجاري الذي يتحرك ولا يكون ساكن، ماء جاري يتحرك ولا يكون ساكن، مثل الأنهار والوديان. الثاني الماء الدائم الذي ماذا؟ الذي لا يتحرك، وفسر في الحديث بأنه الذي لا يجري. قال: يقول إن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، في رواية. طيب، ويحتمل هذا الذي لا يجري أن يكون راكدا ثابتا في محله لا يرد إليه ماء، واضح؟ ماء ثابت. ويحتمل أن يكون يرد إليه ماء، لكن هل يتحرك؟ لا يتحرك. هذا تقسيم مهم. التقسيم العلماء الثاني، العلماء يقسمون حنابلة وغيرهم الشافعية يقسمون الماء إلى أقسام: ماء قليل وهو ما دون القلتين، وماء كثير وهو ما بلغ القلتين فأكثر، وماء مستبح وهو الكثير ماذا يشبه البحر، ليس كثرة البحر لكنه كثير جدا. قالوا أقله ما زاد عن 10 أذرع في 10 أذرع، واضح؟ طيب، هذا الذي نهى النبي عنه من أي الثلاثة؟ هل هو الماء القليل أو الكثير أو المستبحر؟ سنحرك الذهن كثير استنباط مرة حتى نستفيد من الحديث. ها؟ الذي نهى النبي عنه، هل يقال المستبحر؟ لا، الناس تركب البحر وتحتاج إلى أن تبول في البحر، أين تبول؟ واضح؟ طيب، إذن هو ينحصر بين القليل، هل هو في القليل؟ لا، إذن هو في ماذا؟ هو في الماء الكبير. إذن إيراد الحديث هنا في الماء الكبير، مثال هنا مثل المسبح الصغير، واضح؟ أو مثل البرك الصغير، أو المستحم الذي في البيت في البانيو أو غيره الذي يجتمع فيه الماء إذا كان يزيد عن قلته. الحديث في مثل هذه السورة، واضح؟ قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم. عندنا بئر صغير أو مسبح كذلك، فنهى النبي أن يغتسل فيه الرجل ماذا وهو جنب. طيب، ونهى أن يبال فيه، قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ونهى أن يجمع بين البول ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه. انتبهوا معي، فنهي عن ثلاثة أربعة أشياء: الأول نهي عن البول فيه، والثاني نهي عن الاغتسال بعد البول، الجب يبول ويغتسل، الثالث نهي عن الاغتسال فيه من الجنابة، ونهي عن الاغتسال منه كذلك أو يغتسل فيه، وفي رواية منه، واضح؟ إن ذكرنا في الحديث مسائل، الحديث دليل على النهي عن ماذا؟ عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم ولو كان كثيرا، لكن لو كان مستبحرا لا ينهى. لماذا؟ لأنه يلوث الماء ويقدره على غيره، وأن اغتسال الجنب من الماء الدائم يكون بأي شيء؟ بأن يتناوله تناوله، يأخذ منه مثلا بوعاء ويتناوله. هل هذا داخل في النهي؟ داخل على رواية منه، وسنجيب عليها. الثاني، مفهوم المخالفة يدل قول النبي في الماء الذي لا يجري دليل على جواز الاغتسال في الماء الذي كنهر جدول كبير إلى آخر أو ما يتبدل. الثالثة، الحديث دليل على النهي عن البول في الماء الدائم الراكد ولو كان ماذا؟ كثيرا. إذا نهي عن الاغتسال ونهي عن البول لأنه قد يؤدي إلى تلويثه وحمله للأمراض فتضر كل من استعمل هذا الماء الذي بال فيه أو بال فيه غيره. طيب أما الماء المستبحر فلا يدخل في هذا النهي بالاتفاق وقد حكى ذلك ابن دقيق العيد أن الماء المستبحر لا يدخل في هذا النهي. الرابع مفهوم الحديث جواز البول في أي شيء في الماء الذي يجري لأن البول يجري مع الماء ولا يستقر. طيب النهي في الحديث هل ظاهره التحريم أو الكراهة؟ هذان قولان لأهل العلم أن الحديث النهي في الحديث ظاهره ماذا أو ذهب بعضهم إلى الكراهة وبعضهم إلى التحريم لكن يظهر أن المراد به التحريم وتأكيده بنون الثقيلة دال على ذلك فهو حرام أن يتبول في الماء الدائم الذي لا يجري أو يغتسل فيه من الجنابة أو يتبول فيه ثم ماذا يغتسل بعد بوله. نعم من العلماء من قال إن كان الماء قليلا للتحريم وإن كان كثيرا فهو للكراهة ولا وجه لهذا التفريق لا وجه لهذا التفريق. طيب لماذا نهي؟ ما الحكمة من النهي؟ قيل الحكمة الحنابلة يقول أنه يصير نجسا باستعماله كما ذكرنا لكم كما قال الإمام رحمه الله وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزئ ما ذلك إلا للسرورية مستعملا. ولذلك العلماء قالوا هذا الماء فيه ذات أقوال أنه نجس الذي بيل فيه مع أنه ماء ماذا كثير ولا لا. وقيل أنه ماذا طاهر والطاهر ليس مطهر وقيل أنه طهور وهذه ذات روايات في المذهب. والأرجح أن الماء الذي بال فيه المكلف أو اغتسل فيه أنه طهور وأن العبرة بأي شيء العبرة بالتغير. إن تغير الماء بلون أو طعم أو رائحة فإنه بنجس فإنه نجس إن لم يتغير فإنه لا ينجس. إذن لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ إذن العلة ليست النهي لم ينهى في الحديث عن البول والاغتسال لأجل ماذا اغتسال الجنب لأجل النجاسة الصحيح ليس ذلك كما ذهب إليه الحنابلة بل كما ذكر الإمام تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية أن النهي لأمرين. الأول أن النهي لأجل ماذا؟ أن هذا الماء سيصير مستقذرا فإذا تتابع الناس على البول فيه أو الاغتسال في ماذا صار مستقذر. بل إن الذي يبول في الماء ثم يغتسل فيه ماذا هو ذاته يستقذره. الأمر الثاني أن ذلك قد يؤدي إلى الوسواس فلو بال فيه ثم اغتسل منه يخشى عليه ماذا من الوسواس. قلت لكم هذا الحديث استدل به من بعض الحنابلة وبعض الحنفية على أن هذا الماء يسلب ماذا الطهورية. ولذلك ذكرنا أن في المذهب ثلاث روايات. ولعل الصواب أن الماء المستعمل في هذا وفي غيره أنه ماء ماذا طهور. فالمستعمل في رفع الوضوء ماء طهور. المستعمل في حدث في رفع حدث طهور. المستعمل في ماذا في حال الوضوء يعني أنا أقترف وأن تغترف نتوضأ من إناء واحد ما حكمه؟ صار مستعملا متى؟ لما لمسته اليد أنه ماء طهور. كذلك يبقى الأخير أن الماء الذي بال فيه الماء الراكد الذي بال فيه المكلف مسألة دقيقة أو اغتسل فيه الجنب أو بال فيه ثم اغتسل جمع بين الأمرين أنه ينظر فيه فإن كان تغير بنجاسة فهو نجس وإن كان لم يتغير فهو باق على طهوريته. نعم. إذن استدلال الحنفية والحنابلة بهذا الحديث انتبه، هذا أقوى دليل للقائلين بأن الماء المستعمل نجس. قالوا إذن لماذا ينهى النبي عنه؟ لو لم يكن نجس هل ينهى النبي عنه؟ ونقول هذا الاستدلال غير ناهض، غير قوي على ذلك. نعم، إذن ما علة النهي؟ أنا أؤكدها، علة النهي ماذا؟ خشية استقذاره وأن تعافه الناس أو تعافه النفوس. الثاني دفع الوسواس أو خشية الوسواس وأن لا ينتفع به. نعم، طيب ماذا يذهب الإمام؟ يذهب إلى أي شيء الآن؟ المنتقى، صاحب المنتقى ماذا يرجح في المال المستعمل؟ طاهر أو نجس؟ وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة، ليس طاهر ليس نجس. لا، هو في القليل يرى أنه إن كان مستعملا في القليل نجس، وإن كان مستعملا في الكثير فهو عنده ليس بنجس، هو طهور. واضح؟ لا. طيب، لا، هذه جملة المسائل في الحديث. يبقى مسائل نذكرها كذلك. هل النهي معلل أم للتعبد؟ ذكرت أن النهي له علل، إذا النهي ماذا؟ معلل، ليس للتعبد فقط. ما ثمرة المسألة؟ إن قلنا أنه للتعبد لا يقاس عليه، وكذلك لو قلنا للتعبد فالنهي للتحريم. إن قلنا أنه معلل فيختلف عند العلماء النهي هل للتحريم أو للكراهة. طيب، التغوط أكرمكم الله، نهى النبي عن البول، لكن لو تغوط فيه أحسنت، من باب قياس الأولى، هذا من مثال القياس الأولى. أي البول تعافه النفوس، وأشد منه ضررا وعيافة عافة ماذا؟ التغوط. فلو قال لو تغوط مكلف أو غيره في ماء كثير، ما حكم هذا الماء الكثير؟ ينظر، إن تغير فهو نجس، إن لم يتغير. لكن كون النفس تعافه هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. نعم، طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يغتسلن أحدكم في الماء الدافئ. طيب، لو أراد أن يغتسل لغير الجنابة، أراد لإزالة الوسخ أو القاذورات أو غيره، يعني هل الحديث خرج مخرج الغالب؟ إخواني درسوا في الأصول، هل الحديث خرج مخرج الغالب؟ الصحيح أن الحديث خرج مخرج الغالب. فلو كان من به وسخ كذلك ينهى عن ماذا؟ ينهى عن الاغتسال، لأن ما العلة؟ قذارته واستقذاره وماذا؟ ودفعه الوسواس. واضح؟ فنقول كذلك يقال أن الحديث خرج مخرج ماذا؟ مخرج الغالب. فليس المنهي عن فقط هو ماذا؟ الغسل من الجنابة، بل كل غسل ماذا؟ شابه غسل الجنابة من حيث الاستقذار فإنه داخل في النهي. لكن لو أراد الغسل للتبرد هل ينهى عنه؟ لا. لماذا؟ هي لفظة وهو جنب، هل هي مقصودة؟ يعني غير الجنب لو أراد أن يغتسل ماذا نقول له في الماء الدائم الذي لا يجري؟ نقول إن كان للتبرد لا بأس، لكن إن كان لإزالة وسخ به وقذر قد يكون أشد من قدر الجنوب أحيانا. واضح؟ فماذا نقول هنا؟ نرجع للحكم، هل هو معلل أو تعبدي؟ هل النهي تعبدي أو معلل؟ نقول نحن الصحيح أنه معلل للنهي، فلذا الصحيح أن لفظة الجنوب خرجت مخرج الغالب، هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم، وهي محل خلاف بين الفقهاء. نعم، وذكرنا أنه يلحق بالبول ماذا؟ التغوط. نعم، حديث الأبيلي وَاسْتَجَابَ إذن أنا أؤكد على المسألة، ما حكم الماء الذي بيل فيه؟ بال فيه الماء الراكد الذي لا يجري الذي بال فيه المكلف. قلنا أن فيه قوله من العلماء كالحنابلة وغيرهم سيروه ماء مستعملا نجسا، والثاني أنه ماذا؟ طهور، وأن النهي إنما لعلة غير علة التنجيس وهي الاستقذار وما ذكرناه من دفع الوسواس. ونقول في الحديث أن مدار الحكم في التغيير، يعني خذها طالب علم يأخذ هذه قاعدة، العبرة في المياه التي وقعتها النجاسات. يعني لو جاءك الآن أحد وقال علمت أن طفلي بال في مثلا برميل الماء، هل ينجس أم لا على الصحيح؟ نقول له انظر هل ترى تغيرا في الطعم أو اللون أو الرائحة؟ قال لا أرى تغير، طعمته فما بدور. ماذا نقول في الماء؟ نقول أنه باق على طهوريته. عند الحنابلة إن كان قليلا فهو مجرد مواقعة النجاسة تنجسه، وإن كان كثيرا العبرة بالتغير. استثنوا صورة واحدة أعود لها وهي بول الآدمي وعبرته المائعة. قالوا إن بول الآدمي وعبرته المائعة إذا وقعت فيها الماء الكثير أنها تنجسه. ما الدليل؟ حديث الباب لا يبولن أحدكم في الماء إلا الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قالوا إنما نهى لأجل أنه نجس. فكيف الجواب؟ نقول لهم طيب لو بال فيه كلب أو تهوط فيه كلب، فبإجماع أن بول الكلب وعبرته أنجس من بول الآدمي، وهذا من اللازم له. واضح؟ فنقول يلزمكم أن تقولوا ماذا؟ بنجاسة بول الكلب وعبرته إذا وقعت فيها ما هذا الماء الذي يجري أنه ماء نجس، وهم لم يقولون بذلك. واضح؟ أنا أكدت هذه المسألة. نعم. طيب هذا الحديث ساقه المؤلف حديث سفيان الثوري في رواية عبد الله حديث الربيع، وسيأتي في ثلاث مواطن إن شاء الله. وحديث لا يغتسلن سيأتينا بعد بابين إن شاء الله قادمة، الدرس القادم سنتعرض له بإشارة أخرى، لأنه قلت لكم هو باب عمدة، حديث عمدة في باب الطهارة سيتكرر معنا كثيرا. نعم. هذا الحديث حديث الربيع بنت معوذ سيأتي في باب صفة الوضوء إن شاء الله، لأنه أصل في باب الوضوء وكذلك أصل في مسح الرأس وسيأتي. لكن لماذا ساقه المؤلف؟ لماذا ساق المؤلف هذا الحديث؟ أراد منه ماذا لما قال ولفظه أن رسول الله مسح رأسه من فضل ماء كان بيده؟ فكأن هذا الماء الذي مسح به النبي رأسه أصلا ماء مستعمل. لماذا كان مستعملا؟ لأنه غسل به يديه وتوضأ به. قال الترمذي عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، والحديث صحيح لكن تكلم فيه بعض من قبل حفظه، وقال البخاري كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه فهم يوثقونه. قلت وعلى تقديري أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يديه فليس يدل على طهورية الماء المستعمل. تبعي نحن قلنا المجد بن تيمي رحمه الله يرى أن الماء المستعمل ماذا؟ المتوضأ به طهور. واضح؟ ويرى أن الماء الذي بال فيه المكلف أنه يقسم عنده إن كان قليلا مستعمل النجس، وإن كان كثيرا لا يتطرق إليه النجاسة. واضح؟ قال هنا وعلى تقدير أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يده فليس يدل على طهورية الماء المستعمل، لأن الماء انظر التعليل كلما تنقل في محال التطهير من غير مفارقة إلى غيره فعمله وتطهيره باقي. يرى رحمه الله أن الماء ما دام في محل التطهير، ما محل التطهير؟ أعضاء الوضوء كلها. ما دام في جيدة تختبر محل التطهير أعضاء الوضوء، ما دام في محل التطهير الذي هو أعضاء الوضوء فيبقى طاهرا. ولهذا قال ولهذا لا يقطع عمله في هذا الحال تغيره من نجاسات والطهارات. إذن هو رحمه الله أراد أن يستدل على أن الماء المستعمل عنده له حالات، فإن كان ماء مستعملا قليلا ما حكمه؟ إن استعمل في الوضوء فهو طهور، إن كان في غير الوضوء كمن بال فيه فهو نجس، إن كان كثيرا لا ينجس إلا ببول الآدمي أو عبرته المائعة، وهذا هو الصحيح. نعم، سيأتي الكلام على الحديث تفصيلا في باب الوضوء إن شاء الله، لكنه هذا الشاهد من أراد أن يستدل به على التفريق في الماء المستعمل بين القليل والكثير. نعم، إذن عنده الماء الذي استعمل في الوضوء وهو يسير ما حكمه؟ ها، وهو قليل في الوضوء، إن كان ما زال في باقي أعضاء الوضوء فهو طهور، لكن لو انفصل، يعني الآن تبه معي، لو أن الماء اللي توضأ به المكلف تقاطر وقع في طست واجتمع عند المجد، ما حكمه؟ ماء مستعمل ها طهور ولا طاهر؟ لا طاهر، واضح. لكن الماء الذي أخذه النبي بفضل يده، معي مسألة دقيقة، ثم مسح به رأسه، ما حكمه؟ طهور، لأن هذا لم ينفصل عن أجزاء الوضوء. أما ذلك الماء عنده ما حكمه؟ انفصل. فالماء المنفصل عن أعضاء الوضوء عند الحنابلة ماء طاهر، والصحيح أنه ماء طهور يطهر به. ولذلك القاعدة أن الماء المستعمل بكل صوره هو طهور، ما لم ماذا؟ ما لم يتغير بنجاسة في طعمه أو لونه أو ريحه. نعم، طيب نقف هنا عند هذا الباب، وإن كان هذا متعلق بحديث الباب. طيب نقف قبل لا. إن كان أحد ما وضحت له مسألة من إخوان نوضحها قبل نأخذ الأسئلة. طيب، أي النهي أحسنت، في كيف نحمل منه فيه واضحة لا يغتسل فيه منه، قالوا أن منه تحمل على ما لو بال وأراد أن يغتسل من الماء، واضح؟ أي يعني تبول ثم أراد أن يغتسل من الماء البذي الذي تبول فيه، فما الحكم؟ لا يجوز عندهم. لكن لو كان أراد أن يغتسل منه مباشرة ما في، لا بأس، واضح؟ يتناوله تناوله. نعم، مما لا أشتغل. العلماء اختلفوا في طهارته وحل أكله، والغالب من الجماهير على أنه حلال الأكل. أما إذا مات في البحر تأكدت ماذا؟ تأكدت أنه ماذا؟ ميتت البحر، ليس من المستخبثات، إنه ليس من المستخبثات على الصحيح. لكن نحن مثلنا به على أي شيء؟ على فيما لو مات في البحر وهو يعيش بطبعه برا وبحرا فهو من ميتة ماذا؟ البحر. وبعضهم قال يلحق بها الأكثر، ما الأكثر؟ يعيش في البر أو في البحر. نعم، جميل. المسابح الآن الموجودة هل هي في الماء؟ طبعا ليست في القليل، هل هي الكثير أو المستبحر؟ وهل يدخلها النهي ولا ما يدخلها النهي؟ مسألة معاصرة، انتبهوا معي. قلنا الماء الكثير ما جاوز القلتين، لكن هذا يأتي مسبح 5 متر أو 10 متر 3 متر أو 4 متر في عمق 3 متر مثلا أو مترين، هذا ماء ماذا؟ ثابت، يعني متر إلا قليل في متر، ذراع وربع، ذراع وربع في ذراع وربع، 270 لتر إلى 310 لتر. القلتين اختلف العلماء المعاصرين فيها ما بين 270 لتر إلى 310 لتر، جيد، في خلاف بينهم في ذلك. لكن الآن مياه البرك هذه مسابح، هل هي من الماء الذي لا يجري؟ انتبهوا، هناك بعض المياه في البرك والمسابح الموجودة المعاصرة يتغير الماء. كيف يتغير؟ يضاف عليه الماء ويخرج الماء ويرجع مرة أخرى، هل هذا ماء يجري؟ هذا راكد، لكنه كما ذكرنا في التقسيم ماء الراكد يضاف عليه ماء، فهذا ماذا؟ هل ينهى عن البول فيه؟ نعم ينهى عن البول، لأنه ما زال يدخل في ماذا؟ في الراكد الذي لا يجري. ما معنى الذي يجري؟ الذي يجري يذهب ينتقل إلى موطن آخر، هذا الماء لا يذهب أصله وإن كان أضيف إليه ماء، فنقول ينهى عن البول في مثل هذا الماء الذي هو ماذا؟ راكد لا يجري. لكن لو كان من المسابح الكبيرة جدا، المضامير الطويلة، واضح معي؟ ننظر يجري أو لا يجري، هو لن يتغير. لكن لما يستطيب الناس البول فيه الدائم، ما الذي سيحصل؟ سيستقدر يقل الانتفاع به، وسينبعث في نفوس بعض الناس الوسوسة منه، هل هو ماء طهور أو ليس طاهر أو نجس أو كذا، فيدخل وسواس عليه من هذا الباب. ولذا الصحيح أنه ينهى، واضح؟ لكن البحر والنهر والجداول الكبيرة ما الحكم؟ لو بال فيها المكلف هل ينهى عنه؟ لا ينهى، الصحيح أنه لا ينهى. لا. أنت لا تدري هل هذا المسبح أو البرك بال فيها أحد أو لا، فما حكم مائها؟ ننظر إن تغير أو لم يتغير. نعم. والأصل فيه أنه طهور. نعم. يقول لما سألني أن العموية الصفرية فاعتبر ماء لا يمنع من الماء يأتي إليها ولا هذا ماء يتغير. هذا الماء الذي في الخزانات الأصل أنه ماذا؟ ماء يتغير ويتبدل وينتقل الماء الذي في الأعلى يستهلك ثم يأتي ماء جديد، إلا إن كنت تعلم أن هذا الماء لم يرد عليه ماء آخر. كان يقول إنسان أنا أعبئ بالوايت مثلا، لا بأس، مسائل معاصرة مهمة، فأنا عبيت مثلا وايتين أو ثلاثة وأعرف أن هذا الماء راكد لم يرد عليه ماء وليس له صفة الجريان، وفي الخزان ما الحكم في البول فيه؟ ينهى عن البول فيه، واضح؟ لأنه ليس له صفة الجريان، وإنما هو ماء راكد ولا يضاف إليه. لكن الآن الماء الذي على المياه التي تأتي مثلا من الخارج الاشتراك، ما السبب فيها؟ تتغير وتتبدل. ماء اليوم هو ليس هو ماء غدا، خاصة إذا كان الخزان ماذا؟ صغيرا ليس كبيرا. نعم. جيد أن نستوعب المسائل المعاصرة ونربطها بما ندرسه من الفقه. نعم. لو وقعت فيها نجاسة أكرمكم الله، وقعت فيها ميتة قط مات فيها، ما الحكم فيها؟ العبرة بالتغير، لأنها ماء كثير. والقاعدة عندنا أن الصواب من قوال أهل العلم أن العبرة، بل هو محل إجماع عند كثير من أهل العلم، أن العبرة في الماء الكثير بأي شيء؟ بالتغير، إلا عند الحنابلة في عذرة آدمي وبوله، عذرة الماء وبوله. إذا بقيت رائحة النجاسة فهو تغير بأي شيء؟ برائحة النجاسة، فهو نجس. فتنظر الأوصاف الثلاثة، الطعم واللون والريح، ما أخفها عند العلماء؟ الرائحة. يتخفف، تساهل العلماء في الرائحة. لا. لكن إذا كانت الرائحة رائحة الجيفة والميتة ظاهرة، ما الحكم؟ لا شك أنه نجس. هذا مسألة أخرى، لكن هو يسأل يقول وقعت فيه، لكن لو كانت بمجاورة ميتة لا يقال بماذا؟ بنجاسة، لا، بل هو طهور. لا. لا لا، قولنا بأنه لا ينجس لا يزيل القول بماذا؟ بأن النهي للتحريم، بل النهي باقي، يحرم على المكلف أن يبول في الماء الراكد، ويتأكد التحريم أن يبول فيه ثم يغتسل فيه أو منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل، يقال في الرواية الأخرى لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. فأشدها ما هو؟ الجمع بين الاغتسال والبول، وأدنى منه البول. نعم. فيبقى أن الصحيح من أقوال العلم أن النهي ظاهره التحريم، وليس القول بالنهي عن التحريم مقتضاه ماذا؟ كما ذهب الحنابلة التنجيس. لا، نقول العلة ليس التنجيس، بل العلة ما ذكرناه. نعم. سؤال جيد. عند الإمام الذهبي رحمه الله قرر كما ذكرت لكم وغيره من العلماء أنه لم يبق من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وما يدعى في بعض البلاد الإسلامية أنها آثار نبوية محل نظر، ليس بصحيح، بل إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوصون بدفن آثار النبي معه، فمنهم من دفن جبة النبي معه، ومنهم من دفن عصاه، ومنهم من دفن أثر ثوب، ومنهم من كان معه شعر، وآخر من نقل إلينا من العلماء أنه كان معه أثر من أثار النبي هو من؟ ها؟ الإمام أحمد، كان معه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذهبي وبينه وبين الإمام أحمد 5 قرون يقول لم يبق من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولو علمنا يقول لقصدناه. جيد، لأن آثار النبي لو كانت معلومة موجودة صح التبرك بها ويتلهى في المسلم أن يتبرك بها، لكن نقول لم يبق شيء من آثاره صلى الله عليه وسلم. ودعوى بعض البلاد الإسلامية أن فيها شيء من آثاره كسيفه أو شعره أبدا ليس بصحيح. نختم بهذا السؤال. هذه الجمع بين الطريقتين هي المنهجية الصحيحة في طلب العلم. طالب العلم لا يحسن به أن يدرس الفقه على طريقة المتون فقط، ولا يحسن به أن يدرس حديث الأحكام أو أن يدرس الفقه على طريقة أحكام حديث أحكام الاستنباط، بل الذي يريد أن يرسخ ويتمكن في الفقه أن يجمع بين دراسة الفقه على طريقة المتون. فإن المتون تعنى بتفريع المسائل، تفريع المسائل وتعليلها. أما الدراسة عن طريق أحاديث الأحكام فهي تعنى بماذا؟ بالاستنباط. واضح؟ فالجمع بينها هي الطريقة المثلى لطالب العلم. أن يجمع طالب علم بأن يدرس متن كمثلا الزاد، الدليل، الروض إلى آخره، ويأخذ معه حديث من أحاديث، كتاب من كتب أحاديث الأحكام. وأنا أكرر ما ذكرته في الدرس الماضي، اجعل لك كتابا من كتب أحاديث الأحكام الطويلة مشروع حياة، تمر على أحاديث الأحكام بالتفصيل وتأخذ محل الاستنباط. وإذا تزامنت دراسة الفقه مع دراسة أحاديث الأحكام، طريقة المتون الفقهية مع طريقة كتب أحاديث الأحكام، أظن ذلك مما يعين على حسن الاستنباط والاستدلال وتثبيت المسائل عند طالب علم وتقوية الاستدلال والترجيح في هذا. وهذا الكتاب كما ذكرت لكم هو طريقة يعني لتنمية ملكة الفقه لدى طالب العلم. أنا أعلم أن كلام اليوم المجد، وسبحان الله غريب قليل كلامه هو في مواطن الدراية، هذا من أصعب المواطن التي مرت معنا، يعني فيها دقة قليلة لكنها مفيدة، تحرك ذهن طالب علم. وطالب علم يحتاج للحفظ ويحتاج للاستنباط ويحتاج للدربة على استنباط استدلال، استنباط الحكم. الحكم استدلاله سهل، لكن استنباط العلة في الاستدلال والحكم هذا من أهم الأمور. فأنا أقول مع طول العهد والتعامل مع أحاديث الأحكام يبدأ طالب علم يشعر عنده دربة، وكلما مر عليك حديث حاول على ماذا يدل الحديث، ماذا استنبط من الحديث. هناك استنباطات ظاهرة، هناك استنباطات تحتاج إلى إعمال خفية، وهناك استنباطات أخفى من الخفية. يحاول طالب علم أن يعود نفسه، وأنت في الإذاعة أحيانا في السيارة الإذاعة تستمع بعض الحديث، استنبط ماذا يستفاد من هذا الحديث. أسأل الله عز وجل يثبتني وإياكم على العلم النافع، وأسأل عز وجل أن ينولنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مقبولا، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اريدنا حوضه، اللهم اريدنا حوضه، اللهم اريدنا حوضه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأهلنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. حديث أبو هريرة حينما قال الحديث السادس إنما يتناوله بدلو، لو أنه تناوله بيده وهو على جنب ثم وضع يده في هذا الدلو أيضا، وإذا قال يتناول لا يضع يده، يتناوله بإناء بوعاء، هو تناول بإناء ثم وضع يده أيضا في هذا الإناء، أي ما فيه لا يضر، لا يضر، لا يعتبر الماء الراكد حيث كان راكدا في هذا الإناء. هو الآن يأخذ الماء وماذا يفعل فيه؟ عليه. لو أنه وضع يده فيه، نرجع إلى كلام الحنابلة. الحنابلة ماذا يعدونه؟ ماذا يعدونه؟ يعدونه مستعمل. فعند بعض الحنابلة أنه نجس، وعند المعتمد حنابلة أنه طاهر، والصحيح أنه طاهر. حتى لو تناول الإناء بيده واغتسل فيرفع الحدث. لأن المسلم لا يدرس. نرجع إلى الحديث مترابط. إذن أيضا كما ذكرت رعاك الله شيخ أن المشرك أيضا كجسد جسده ضعيف. لو أدخل المشرك يده في الماء شوف الماء دخوله على المسجد أيضا لو أنه مثلا نستعين فيه محيان في بعض أنا ذكرت في المسألة يعني أن الجسد هو النجاسة معنوية نجاسة معنوية أحسن في إيراد الأحاديث وأحسن في حكمي عليه وهذا ما فات فأنت إذا أردت أن أردت أن ما ذكرنا عنه كان عميقة شوية أردت أن ترتب الكتب الثلاثة من ناحية التحرير الحكم على الأحاديث دائما محرم إذا أردت الحكم بين أوسعها وأطولها كما ترتيب دقيق إيراد الأحاديث يورد الرأي يورد حديث على رأي واحد في المذهب مثلا اليوم في المال مستعمل إيراده رائع كأنك تقرأ متن فقهي واضح لا شك أنه حر له قيمة لك قيمة فقهية ليس هكذا بالنسبة للكتاب الكلام يتبقى لهم غزال عن الفقه الفقه على كتاب أبو داود والبيهقي التدريب مباشرة لا لا يتدرج في كتب الأحكام لا يتدرج ثم في الأخير يأخذ لك تعرف كان العلماء يحفظون السنة هل يحفظ الآن طالب سنة مثلا سنة أبي داود ما يحفظ قليل لكن مثلا ممكن بعد الانتهاء من المنطقة ينتقل سنة أبي داود مباشرة الكلام اللي هو عندما تتبرر هم من فوق كلام ولا في رسالة لا في التوسل التوسل التوسل ذكر هذا الكلام كلام جميل وفيه وله رسالة كذلك في التبرر كل هذا وآخر سؤال أحسن بالنسبة للمشروع هذا الآن السلام عليك يا نبي أنا سمعت الكلام شيخ الكبار شيخ الفوزان إيه هل هو هل هذه الأشياء هي آثار مثلا النبي نسأل الله من بصراحة شيء تتم الطلب بعضهم يقول كذا أي إحنا نحتاج أن نسألهم هم ما المقصود بالآثار التي توجد أي هي هل هي محاكاة جيد أو لا أو هي لهم يكون سنحاكي النبي وصف بأن سيفه كذا وكذا جيد وصف بخميرة كان يسجد عليه يقول نأخذ الوصف ونحاكي الذين منعوا من جهات سد الذريعة جيد والذين أباحوا قالوا هذه محاكاة فنحن نري الناس المحاكاة فنرجع إلى الأصل ما المصلحة في هذا المكلفين أن سد الذريعة نقول لا عشان الناس أو أن نعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتأتي مصالح الناس وأيهما أرجح مصلحة وأقل مصلحة ونتوقع الله يحسن لك حيا أهلا طيب السلام عليكم.